لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وقفنا من باب الحدود عند قوله باب حد القذف. باب حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواط أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، يعني يأتي شهداء يشهدون على أحد من الناس بأنه زنى أو لاط ولا تكتمل الشهادة، فعند ذلك يكون ذلك قذفا أو نفي ل يعني نسب يوجب حدا كما سيظهر معنا في أثناء الحديث. قال باب حد القذف، والحقيقة أنه أصله في اللغة من الرمي، من الرمي ثم استعمل في يعني الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحو ذلك، ولذلك سمي قذفا. ولذلك في الشرع إذا قيل القذف فإنه يقصد به الرمي باللواط بالزنا ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. قال أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. قالت لما نزل عذري، تقصد رضي الله عنها عذرها فيما رماها به المنافقون، وقد رماها المنافقون كما يعني جاء في السيرة ونزل القرآن بذلك بعد ذلك. قد رماها المنافقون في أثناء عودتها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، رموها والعياذ بالله الفاحشة، وقالوا أنها فعلت الفاحشة نعوذ بالله من ذلك. فلما رماها المنافقون بذلك، وكان لذلك قصة طويلة يعني من شاء أن يرجع إليها في كتب السنة والتفسير في آيات سورة النور، فلما نزل عذر عائشة رضي الله عنها أي براءتها أي تبرئة الله لها من هذا الذي رماها به المنافقون، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن أي تلى الآيات التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، فلما نزل أي نزل من على المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أمر يعني بضرب رجلين وامرأة حد القذف الذي جاء به الكتاب كما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلما نزلت هذه الآيات جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة الرجلين والمرأة، جلدهم 80 جلدة. وهؤلاء رضي الله عنهم كانوا من المسلمين، وهم حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش، كانوا قد لاقوا الكلمات التي قالها المنافقون في أم المؤمنين وتكلموا بها. فلما كان ذلك أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، لم يقم عليهم الحد. هذا طبعا يعني كما ذكر المفسرون والفقهاء لأسباب متعددة، أشهرها أنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الحد مطهر للمؤمنين. أما هؤلاء والعياذ بالله فهم كفار في حقيقتهم، فلا ينفعهم الحد، وأنه إذا أقام عليهم الحد كذلك ربما كانت هناك فتنة لما يفعله من هم يعني في طائفة المنافقين. خلاصة الكلام يعني أن القذف مقتضاه إذا ثبت الحد وهو 80 جلدة، أن يضرب القاذف 80 جلدة، رجلا كان أو امرأة، يضرب 80 جلدة. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول من أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة، وإلا فحد في ظهرك. قال: الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس. قال أنس: أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، يعني هلال بن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى امرأته بالزنا ورماها بشريك ابن سحماء، قال يعني أنها زنت مع شريك ابن سحماء، فلما رماها بذلك لم تكن الآيات من سورة النور قد نزلت بحد القذف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أو حد في ظهرك، يعني إن لم تأتي ببينة على ما تقول وإلا فحد في ظهرك، أي أنت قد رميت إنسانا بغير بينة بالزنا، وهذا قبل نزول الآيات التي فيها أمر الملاعنة بين الرجل وزوجته، ولذلك هذا الحديث يصح أن يقال أنه نسخ بالقرآن، أنه منسوخ بالقرآن. البينة أو حد في ظهرك نسخ بقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآيات نسخت هذا الحديث وهو البينة أو حد في ظهرك، فصار للزوج حق الملاعنة، حتى أن العلماء يجعلونها قاعدة فقهية، يقولون: كل زوج يلاعن، أما غير الزوج فلا، يعني غير الزوج لا يحل له الملاعنة ولا يجوز له الملاعنة، الزوج هو الوحيد الذي يملك حق الملاعنة، والملاعنة هي أن يرمي زوجته إما بالزنا أو ينفي ولده منها الذي في بطنها أو الذي ولدته أو نحو ذلك. فإذا رمى الزوج زوجته بذلك فإنه عند ذلك إذا لم يكن له بينة فإنه يلاعنها عند القاضي، ولعل يعني تقدم قبل ذلك الكلام حول الملاعنة. قال: وعن عبد الله بن عامر. هنا طبعا في مسألة الملاعنة إن الزوج يحلف 4 مرات ثم بعد ذلك يستوقفه القاضي فيحلف 5 بعد ذلك تأكيدا على هذه 4 شهادات. قال: وعن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. قال: رواه مالك والثوري في جامعه. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، يعني من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. هنا يقصد بيان حد المملوك في القذف، فالحر إذا قذف فإنه يجلد 40 يجلد 80 جلدة إذا قذف ولم يأتي ببينة، فإنه يحد ب80 جلدة. أما العبد إذا قذف فإنه يكون على النصف من عقوبة الحر، ولذلك يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن صح ما نقل عن هؤلاء الخلفاء فالأمر واضح، لأن لهم سنة واضحة، وإن لم يصح فالقول ما قاله أهل الظاهر أن المملوك كالحر يجلد 80 جلدة. هذه المسألة كما تقدم أيضا قبل ذلك في هذه الأمور، وهي مسألة الحد على العبد والحر، الجمهور على أن العبد والأمة على النصف من الحر والحرة في العقوبة، والظاهرية على أن العبد والأمة كلاهما مثل الحر والحرة في الحد، لأنهم يتمسكون يعني ظاهر الآيات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فيقولون الآية عامة ولم تقيد ولم تحدد حرا ولا عبدا. لكن في الحقيقة قول الجمهور أرجح، قول الجمهور أرجح، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في حق الأمة، في حق الأمة أنزل في حقها ما يدل على أنها ليست كالحرة، أنها ليست كالحرة. قال الله سبحانه وتعالى في حق الأمة يعني إذا زنت، قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذه الآية صريحة في أن الحر الأمة نصف الحرة في العقوبة إذا زنت، وقاس الجمهور على ذلك العبد، قالوا إذن العبد لو زنى كذلك يكون عقوبته نصف الحر، وهذا يعني أقرب والله أعلم، هذا أقرب. طيب، هذه المسألة أيضا يعني ذكر فيها كلام أيضا للعلماء، والظاهرية لما سئلوا عن مسألة لماذا طيب الأمة جاء فيها نص، قالوا لأنها تغلب على أمرها، لأنها تغلب يعني الأمة بتستضعف، فممكن يزنى بها يعني وتستضعف في ذلك. أما العبد فلا، لأنه لا يستضعف في ذلك، إنما هو الذي يفعل بنفسه، وكلام وجيه، لكن في الحقيقة قول الجمهور أقرب والله أعلم في ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. قال: متفق عليه. من قذف مملوكه أي السيد، يعني إذا قذف مملوكه يعني قال لمملوكه يا زاني أو نحو ذلك، من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. أخذ منه العلماء أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، من السيد لو قذف المملوك ولم يأتي ببينه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه ماله وملكه، يعني العبد ده أو الأمة عبارة عن مال بتاعه، وهو أحرص من أي أحد أنه هو يحافظ على أن يكون ده سليم، لأنه العبد لما هيرميه بالزنا أو الأمة هيقل ثمنه، سيقل ثمنه في الناس إذا علموا ذلك، هو مال هو بيحافظ عليه، ولذلك هو لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن لو كان كاذبا أقيم عليه الحد في الآخرة. قال: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، يعني إلا أن يكون صادقا فيما يقول. ولذلك أجمع العلماء على أن السيد لا يقذف، لا يحد في قذف المملوك. لكن في مسألة اختلفوا فيها، وهي أم الولد. أم الولد، ماذا لو قذف أم الولد سواء السيد أو غيره عموما؟ ماذا لو قذفت أم الولد؟ ف يعني طائفة من العلماء وهم الشافعية والحنفية يقولون لا يحد، لأنها لا تزال أمة، لا تزال أمة. وغيرهم وهو مذهب المالكية والظاهرية قالوا يحد، لأنها تؤول إلى الحرية يوما، لأن أم الولد بتؤول إلى الحرية إذا مات سيدها، ولذلك يقولون هي ستصير حرة. فمسألة خلافية يعني بين العلماء. خلاصة يعني القول أن حد القذف هو 80 جلدة يضرب بها من رمى غيره بالزنا أو اللواط. والحقيقة إن هذا الأمر يذكرنا بهذا الواقع المرير الذي نعيشه، وإلا كم في اليوم والليلة تسمع في شوارع المسلمين وفي بيوتهم الرمي بالزنا ونحوه، بل بعض الناس أحيانا يرمي امرأته في اليوم 100 مرة ويرمي ابنته ونحو ذلك، بل بعض السفهاء يرمي هكذا على عواهنه، يقول فلانة دي فلانة دي كذا، بل بعض السفهاء يشتم الآخر يقول له يا ابن كذا ويرمي أمه بالزنا والعياذ بالله. كل هؤلاء يستحقون القذف، يستحقون حد القذف وهو 80 جلدة. نسأل الله العفو والعافية. نقف على باب حد السرقة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.